ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف

فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله من الله

ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا